ثم يتجه يسارا إلى وادي عرنة. فالآن ننظر إلى يسارنا، فيسارنا هذا هو جبل خسارك، وهو اسم قديم في حتى مذكور في الجاهلية، له ماء يقال لها خسارك بالذات، خسارك بالذات. وهذه الماء لبني كنانة القديمة، ولا زالت إلى حد الآن موجودة تحت الجبل، يقال لها الحامضة، يعني ماءها ملح أو ماءها حامض، إلى حد الآن موجودة. والآن ننظر أمامنا جبل أغزل، جبل كبير جدا. الآن هو الوادي ينعطف من طرفه الجنوبي. وخزارك كما جاء في الروايات، أو خزارك، هذا هو طريق الساحل، كما ذكر في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أخذ به دليله على هلاخر، وهو طريق الساحل. وهلاخر هذه أصلا ثنية في على مكة، وليس لها علاقة بطريق الساحل، ولكن هلاخر هذه تصحيف لخزارك، لأنه لف قريبا بعض، والتصحيف هذا شيء معروف ومألوف في كتب البلدان وفي كتب المواضع وكذا. فإذا نحن الآن في خزارك، وهو طريق الساحل، والآن نستمر مع الطريق كما حدد في الروايات الصحيحة، والآن بنتجه غربا إن شاء الله. أما وتشاهدون الآن، تشاهدون الآن الوادي ما شاء الله خفيف، والأمطار بحمد الله نزلت هذا العام على مكة بشكل جيد، وطلع اللي هي هذه النباتات الحولية، هذا يسمى القرمل، نبات القرمل. فهذا له زهر أصفر جميل، وتأكله طبعا المواشي والإبل، وهذا خاصة إذا يبس. وهذا طبعا أيضا تراوها مطعمة بشجيرات، أيضا من الشجيرات، نوع من الشجيرات الصغيرة أيضا الحولية، يقال لها أيضا نوع من الحرمل أو كذا، شيء من هذا القبيل. فنحن الآن بنستمر الآن في الاتجاه الغربي، الآن إلى أن نصل إلى آخر برج من برود جبال خسار. عندما سار الركب النبوي مع امتدادات التي ذكرنا، امتدادات جبل خسارك، سوف يجابههم معلم اصبح مشهورا في التاريخ، وهو معلم الصخره المذكوره في الحديث، حديث البراء بن عازب المشهور الوارد في صحيح البخاري. فقد سأل ابي بكر الصديق عن مسيرهم في طريق الهجره، عندما بدا المسير من غار ثور الى المدينه، فقال له: شرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة، وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت فيه فروة، وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. بعدين وصلنا المسير من وادي إبراهيم، ووادي إبراهيم انعطف على ناحية وادي عرنة حيث مسيبة هنا في هذا المكان في بجانب جبل عمر. فوصلنا المسير وعلى بعد أكثر من 33 أو 35 كيلومتر من جبل ثور، وقابلتنا صخرة. العلي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أحد بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلا سيدنا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ليكون أبو بكر هو معه في صحبته في الهجرة ويستخلف سيدنا علي بن أبي طالب في فراشه يرد الودائع والأمانات التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم للناس جميعا. ما من أحد كان لديه شيء ثمين إلا ويريد الحفاظ عليه وأن يأتمن عليه الإنسان، فأتمن النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه عند الحبيب صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته. من عجيب ما في هذه الرحلة المباركة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر فيها اصطفاء لبعض عباده الذين كان لهم التصاقا برحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أوائل أولئك سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وهو الثاني الذي كان يعلم بهذه الرحلة، فما كان يعلم بها إلا سيدنا الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع كل العداوة التي قوبل بها وكل شراسة الأفعال التي تعامل بها أهله وقومه من قريش حتى وصلوا إلى ما لم يصل أحد من الناس في أذية أحد، مع ذلك كله كانوا إذا أرادوا أن يأتمنوا على أمائنهم أحدا يأتمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين مع كل ذلك. فلذلك كان من أمانته ومن حرصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أراد الخروج من مكة المكرمة ما أراد أن يضيع أمانة من أمانات الناس، لأنه رمز لها وهو إمام أهل الأمانة عليه الصلاة والسلام، مع أن هذه الأمانات أمانات هؤلاء الذين سيخرج بسببهم وسيغادر البلد الحبيب إلى قلبه بسبب فعالهم وأذيتهم وضرهم الذي بلغوا به مبلغا عظيما في أذيته وضره عليه الصلاة والسلام. فقال لسيدنا علي بن أبي طالب أن يبات في فراشه ذلك اليوم، وقد جد العزم عند المشركين أن يغتالوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما ذكروا أنهم لما رأوا أن أهل الإسلام من أهل مكة هاجروا جميعا فلم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأبو بكر وعلي، فاجتمعوا في دار الندوة. قيل لم يتخلف عن هذا الاجتماع أحد من كبار قريش بل ولا من غيرهم ممن كانوا يريدون الإضرار بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنهم خافوا منه خوفا عظيما، وخافوا أنه إذا خرج من مكة أن يعود عليها وأن يعود عليهم وقد ألب القلوب عليهم. فاجتمع المشركون في دار الندوة وأخذوا يتذاكرون ماذا نفعل وماذا نعمل، فأخذت تدور الأفكار، فمنهم من يقول نحبسه ونكبله بالحديد ونضعه في زنزانة كما كنا نفعل بالشعراء، وقال بعضهم بل علينا أن نقتله، وقال بعضهم بل ننفيه من البلد فنطرده من بلدنا فلا يجد له مأوى ولا يجد له منزلا ولا مكان. وكان مع هذا كله قد حضر إليهم ذلك الشيطان الرجيم، حضر الشيطان في صورة شيخ نجدي، فكلما ذكروا رأيا من هذه الآراء يقول هذا ليس برأي، إن فردتموه ألب عليكم القلوب وأنتم تعرفون حلاوة منطقه وأنه يؤثر في القلوب، وإن قتله واحد فسينتجم قومه وأهله وجماعته. فكلما ذكروا رأيا كان يصغر ذلك الرأي حتى جاء الرأي لأبي جهل فقال عندي رأي أظن أنكم ستجمعون عليه، نأتي بكل من كل قبيلة ومن كل فخذ من قريش بشاب قوي فنجتمع عليه فنضربه ضربة رجل واحد فيتفرج دمه بين القبائل فلا يستطيع قومه أن يقاتلوا أحدا وينزلوا بعد ذلك عند رأينا وعند الرأي بدبول الفدية أو بدبول الدية. والله سبحانه وتعالى يحكي هذا في كتابه، يقول سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد لا تبت في بيتك هذه الليلة. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر الصديق كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى، فقال رسول الله لعلي بن أبي طالب: يا علي بت الليلة في فراشي هذا، بت الليلة في فراشي هذا ولا يصلك ضر إن شاء الله تعالى. فسيدنا علي بن أبي طالب في تلك الليلة خلعت عليه خلعة كريمة وفاز بمنصب من أعظم المناصب. كان يقول الإمام علي بن الحسين، يقول علي بن أبي طالب: أول من افترى نفسه في سبيل الله، أول فدائي في الإسلام علي بن أبي طالب، فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه، وكان بذلك سعيدا وكان بذلك فرحا، وكان إذا زهدت روحه في ذلك الموقف سيكون من أسعد الناس، قدم روحه رخيصة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع المشركون على باب رسول الله عليه الصلاة والسلام من هنا ومن هنا ومن هنا من كل القبائل، وكل واحد منهم مستوفز ماسك بسيفه ينتظر الساعة الصفر، الساعة الشديدة التي يظنون أنهم سينتهون بها مما أرقهم وجوض منامهم وأزعج كراسي حكمهم وملكهم وكبرهم وتعاليهم وعجرفتهم. فلما كانوا في تلك الساعة إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يتلو من سورة ياسين إلى قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ التراب يحسوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على رؤوس أولئك المشركين، وهو ينظر إلى تلك الوجوه التي شاهت وسلبها الله سبحانه وتعالى أبصارها. وفي هذا دلائل عظيمة إن شاء الله تعالى نجف على تفاصيلها إن شاء الله. سيدنا الإمام علي التحف بلحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام تحت ذلك اللحاف. وهنا أمور نريد أن نلمح إليها. أول ما نلمح إليه هنا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يضيع أمانة أحد وإن كان مشركا وإن كان مضادا له. فكيف بنا وببعض الناس ربما اليوم يفقد سيطرته في التعامل مع البشر، فربما استهان بتعامله مع غير أهل لا إله إلا الله في سلب أموالهم أو في سرقتهم أو اختلاسهم، وليس بينه وبينهم حرب. والدرس الثاني أن الإمام علي بن أبي طالب قابل هذا الأمر أو هذا الطلب بقلب مسرور فرح مبادر، مع أنه كان في زهرة حياته، كان في عمر 23، يعني في بداية شبابه وقوته ونشاطه ورغبته، لكنه كان لا يقدم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. واللفتة العجيبة أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من شجاعته وقوة شكيمته أنه تغطى كاملا بغطاء رسول الله، يعني هو قد علم أن رسول الله قد خرج من الحجرة وقد ذهب من البيت وقد نجاه الله سبحانه وتعالى منهم، فكان يمكن له أن يكشف بعضا من وجهه أو من رجليه أو من جسده حتى إذا نظروا لا يقتلوه، فإذا دخلوا عليه قبل أن يضربوه بالسيف أو يضربوه برماحهم يرونه فلا يصيبوه، لكنه لم يكن على هذا الحال، بل تستر سترا كاملا برداء رسول الله، تلك البردة الحضرمية الخضراء التي كان تغطى بها سيدنا الإمام علي. فلما دخلوا عليه أخذوا يرمونه، كلما أسرفوا تصوروا الصورة فأشرفوا فقالوا محمد لا يزال نائم. كلما أشرفوا قالوا لا يزال نائم، ثم أرادوا أن يتأكدوا أنه هو، ففي بعض الروايات أنهم أخذوا يرموه بشيء من الحصى، يرموه حتى يريدوه أن يتحرك أو يكشف عن رأسه فيتأكدوا هل هو أو ليس هو. فسيدنا الإمام علي لم يكشف رأسه أبدا، وجعلهم يبقون في ليلتهم في حيرتهم، حتى لما دخلوا عليه وأرادوا أن يضربوه فكشف الستار أو كشف الرداء عن وجهه فرأوه فضربوه قدر ما ضربوه، وأخذوه معهم إلى عند الكعبة يجرجرونه، ولكنهم بعد ذلك لم يجدوا إلا في أنفسهم إلا أن يتركوه رضي الله عنه وأرضاه. من أعجب ما في هذه الرحلة المحفوفة المحفودة المرعية بعين الله سبحانه وتعالى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين عظيمين يحسن النظر إليها والتأمل فيها في طول خطوات هذه الرحلة المباركة، ولا يكاد نجف في موقف من مواقف الرحلة النبوية الشريفة إلا ونجد درسا من هذين الدرسين شديد الظهور والبروز فيها. الجانب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى التدبير والترتيب والتهيئة والاستعداد كل ما يمكن أن يعطيه الإنسان من حسن تدبير ومن حسن تخطيط وتهيئة. الجانب الثاني جانب المعجزات الإلهية والرعاية الربانية التي لم تفارق هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان هو في ذلك على حسن توكل وتفويض وسكينة وطمأنينة لا يهتز له طرف ولا ترتعد له فرائس، بل كان ساكن القلب مطمئن الفؤاد بعناية مولاه سبحانه وتعالى في علاه. Thank you.